هل تجوز الزكاة لبناء المساجد حيث يقول الله وفي سبيل الله؟ سبق أن الله في سبيل الله عند العلم هم الغزاة والجهاد في سبيل الله، ولا تصح بين المساجد ولا بين المدارس إذا عامة أهل العلم وعامة أهل العلم وهو كان منهم أنها لا تصح إلا في الأصلاح الثمانية، وأن المدارس والمساجد ليست منها، وأن الله في سبيل الله يعني الجهاد والمجاهدون. وذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها مسائل خيرية، ولكن قول مرجوح ولا يخالف ما دلت عليه الأدلة، ويخالف ما مضى عليه أهل العلم على السبيل.